إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع هذه السورة الكريمة وهي سورة صاد، وقد أتينا في الدرس الماضي على ذكر الآيات المتعلقة بحال أهل السعادة ومآلهم، وهم المؤمنون المتقون الطائعون لربهم المنقادون لحكمه، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى صورة من ذلك النعيم الذي أعده لهم في جنة النعيم، حيث قال الله سبحانه وتعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. طريقة القرآن وعادة القرآن الجمع بين الترغيب والترهيب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هنا حال السعداء ومآلهم في الآخرة، وهو أنه يحظون بهذا الإكرام من الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه وتعالى: في جنات مكرمون، فهم مكرمون بشتى أنواع النعيم من الطعام والشراب وحور العين والتلذذ بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما قال الله تبارك وتعالى. لما ذكر حالهم ومآلهم ذكر بعد ذلك حال الأشقياء ومآلهم يوم القيامة، وأن ما تمتعوا به في هذه الدنيا من الشهوات التي حادت بهم عن صراط الله المستقيم فأطاعوا نفوسهم واتبعوا الشيطان وأغوتهم هذه الدنيا وتركوا عبادة الله تبارك وتعالى. فذكر الله عز وجل في هذه الآيات نصيبا أو صورة من ذلك العذاب الأليم الذي ينتظرهم وينتظر كل كافر بالله عز وجل وكل مشرك بالله عز وجل، كل من خالف ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ولم يعمل بمقتضى الكتاب الكريم فهذا مأواه نار جهنم يصلاها، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا وإن للطاغين لشر مآب. في الآية التي قبلها قال: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، هنا قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا مبتدأ، والمبتدأ لابد له من خبر كما يقول النحاة، ولكن لم يذكر هنا. إذن خبر هذا المبتدأ محذوف، ويقدر بأن هذا الذي ذكر من النعيم هو لمن؟ للمتقين أو للمؤمنين، لكن الأولى أن نقول المتقين كما قال الشيخ ابن عثيمين، لأنه جاء في مقابلة ماذا؟ في مقابلة ما ذكر في حق المتقين. قال: هذا، يعني هذا الذي ذكر من النعيم في الجنات إنما جعله الله عز وجل للمتقين، وهو أيضا للمؤمنين وللطائعين، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى التقوى لفضلها وفضيلتها، لأن المؤمن قد يكون عنده إيمان لكن لا يكون عنده تقوى، لكن المتقي لابد أن يكون عنده إيمان. فقال هذا الذي ذكر للمتقين، فيكون المعنى وما لغيرهم، ما الذي يعد لغير المتقين؟ هنا قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، يعني هذا النعيم هو للمتقين، أما لغير المتقين فليس لهم هذا النعيم، وإنما لهم ما ذكره الله عز وجل. قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، وذكر إن التي تفيد التوكيد هنا، يعني حتما أنهم يصيرون إلى شر المآب، والمآب هو المنقلب والمرجع والمصير. قال وإن للطاغين، فذكر هنا الطاغين في مقابل ذكره للمتقين. الطاغين جمع طاغية، والطاغية هو المفرط في الشر، أو نقول المجاوز للحد، كل من جاوز حده فهو طاغية. هذا مأخوذ من قول الله عز وجل إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني تجاوز الماء الحد حملناكم في الجارية، أي في السفينة. إذن فكل من لم يعبد الله عز وجل أو انصرف عن عبادة الله عز وجل ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه فهذا طاغية، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأنه لم يمتثل الأمر ووقع في النهي. فكل من لم يمتثل أمر الله عز وجل فهو طاغي، طاغي، وكل من وقع في النهي وفي المعصية فهو أيضا طاغي، وكل من انصرف عن عبادة الله عز وجل إما أنه لم يعبد الله أو أنه عبد غير الله فهذا أيضا طاغي. وأكبر الطغيان الكفر بالله عز وجل، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغون المجوزون للحد وهم الكفار والمشركون من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ومن الملحدين. قال هذا وإن للطاغين لشر مآب، شر هذا اسم إن، لأن يأتي التقدير وإن شر المآب للطاغين. أهل التقوى المتقون قال الله عز وجل حس مآب، وهؤلاء قال شر مآب، والمآب كما قلنا هو المرجع والمنقلب، إذن هو بئس المنقلب وشر المصير يرجعون إليه. فسره الله عز وجل بعد ذلك في الآية التي تليها هذا وإن للطاغين لشر مآب قال جهنم يصلونها فبئس المهاد. جهنم بمعنى النار، جهنم من أسماء النار، والنار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للعصاة وللكفرة أسماؤها كثيرة، سميت بالحطمة وسميت بصقر وسميت بالجحيم وسميت بأشياء كثيرة، وبالسعير وسميت بلظى وبصقر، كل هذا ذكر في القرآن، لكن أشهر أسمائها جهنم. يقال جهنم مأخوذة من الجهنم وهي السواد، لأنه ليس فيها نور، ولهذا يقال وجهه جاهم أي كالح، معنى فيه سويداد أو فيه سواد، وأيضا سميت بذلك لبعد قعرها، لأن جهنم فيها سواد وأيضا بعيدة القعر. وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان مر في المدينة فسمع هو وأصحابه شيئا، يعني مما أسمعه الله عز وجل منه، قال أسمعتم هذا؟ قالوا نعم. قال أتدرون؟ قالوا لا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي في قعر جهنم يهوي 70 خريفا، يعني حجر كبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وهو يهوي في نار جهنم 70 خريف. يعني هذا يدل على ماذا؟ على بعد قعره. قالوا في هذا سميت جهنم من الجهنم. وبعض العلماء قالوا أن جهنم هذا اسم علم يعني غير مشتق، ويقال أنه هو فارسي معرب يسمى كهنان، وعلى هذا فيكون جهنم من أسماء النار غير مشتق. فالقولان ذكرهما العلماء وأهل اللغة. والمعروف عندنا أن جهنم من أسماء النار أعدها الله عز وجل للعاصين وللطاغين وللكفار. وكثيرا ما يأتي ذكر جهنم في القرآن الكريم، جهنم خالدين فيها. فشر المآب فسره الله عز وجل بماذا؟ بجهنم. قال جهنم يصلونها، والحديث عن الكفار يصلونها، قال بعض المفسرين أن يدخلونها، يدخلون جهنم. وبعضهم قال ليس مجرد الدخول، وإنما يصلونها أنهم يعذبون بنارها وهي شديدة الحرارة، فينالهم العذاب من كل الجهات، ليس مجرد الدخول. لأن يعني مجرد الدخول ممكن أن نقول أن النار تقابلهم، ولكن عند الدخول النار تحيط بهم من كل جانب، من فوقهم ومن تحتهم وعلى جنوبهم، يصلونها أو يصلونها حرها تحيط بهم من كل جانب. ولهذا لم يقل يدخلون، وقال يصلونها، جهنم يصلونها أي يعذبون بشدة حرها، وينالهم هذا العذاب وهذا الحر من كل الجهات. ولا يخفى عليكم أن الإنسان إذا أتاه أو جاءه العذاب من كل الجهات يزداد عذابه وألمه، لأنه لا قبال له بصده، لأنه إذا اتجه إلى جهة اليمين ألمه الذي من الشمال، وإذا جاء إلى ما فوقه ألمه ما كان تحته. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن عذاب الكفار: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله عباده، أي يفترشون النار ويلتحفون النار، يفترشون النار ويلتحفون النار، هي من فوقهم ومن تحتهم. ولهذا لما قال الله عز وجل جهنم يصلونها قال فبئس المهاد، والمهاد بمعنى الفراش، كما قال الله عز وجل أن نجعل الأرض مهادا، أي فراشا، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي مهادا. فالأرض هي مهد فراش للناس يمشون عليها وهي تحتهم، كذلك الله عز وجل جعل لهم النار مهاد فراش يفترشونها، بمعنى أن هذا العذاب لا يفارقه مذ أن دخلوا في النار، لا يخفف عنهم العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كما قال الله عز وجل. إذن هم ليسوا بأموات وليسوا بأحياء، ينعمون أحياء لكن يعذبون. فقال بئس المهاد يعني بئس الفراش، وبئس فعل ماضي ما جامد يذكر لإنشاء الذم ويقابله نعمة، فلم يقل نعمة المهاد وإنما قال بئس المهاد. فذم الله سبحانه وتعالى فراشهم لأنه نار، فهم يلتحفون النار ويفترشون النار. هنا ذكر الفراش جهنم يصلونها فبئس المهاد. ثم قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا يعني هذا الأمر، هذا المذكور لكم من العذاب، قال فليذوقوه حميم وغساق. الأصل في الترتيب هنا يعني هذا حميم، يعني يكون هذا مبتدأ وحميم هنا خبر وغساق معطوف عليه، فيكون الترتيب هذا حميم وغساق فليذوقوه. لكن لماذا قدم هنا فليذوقوه على حميم وغساق؟ لأن فيه المبادرة إلى الإهانة، يعني قبل أن يقال لهم هذا حميم وغساق قال هذا فليذوقوه حميم وغساق، يعني تقديم الفعل هنا لإبداء المهانة، وأن هؤلاء الكفار يهانون. وإهانة الكفار ليست في العذاب فقط، يعذبون ويصلون من نار الحميم ويشربون من ماء جهنم ومن الصديد كما سوف يأتينا الذي هو الغساق، وينالهم عذاب السموم، ويصعدون وينزلون لأنهم في الدركات، ويمنون الخروج أيضا، يمنون الخروج، وهذا يزيد في عذابهم، لأن الإنسان إذا رأى نفسه أن سوف يخرج ثم بعد ذلك ما قال أعيد فيها، هذا زيادة في العذاب. إذن هي ألوان وأصناف وأنواع من العذاب. ولهذا قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: وآخر من شكله أزواج. إذن هذا حميم، هذا فليذوقوه. وسمى الله سبحانه وتعالى العذاب هنا بمعنى الذوق، لأن الذوق الطعام والشراب الله عز وجل جعل له الآلة، آلة المذاق، وهي اللسان الفم. يعرف الإنسان هل هو بارد، هل هو ساخن، هل هو مالح، هل هو حل، هل هو مر، إلى غير ذلك. لكن جعل العذاب هذا الذي يصل إلى أجسامهم وإلى جلودهم وإلى لحومهم وإلى بطونهم، لأن الجسم هو الذي سيتحمل هذا العذاب، فهذا الجسم يذوق هذا العذاب. ولهذا قال فليذوقوه. ولا شك أن الذوق كأن شيء يبقى في تلك الجارحة، في ذلك العضو. ولهذا أنت لا تستطيع أن تتذوق الطعم جيدا بمجرد أن يوضع الشيء في على لسانك، لابد أن تلوكه بلسانك وتتأمل حتى تأتي الإشارة من الدماغ أو من المخ على أن هذا الطعم جيد، وأنه يصنف في الحلو أو يصنف في المر. فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى مذاق هؤلاء الكفار للعذاب في نار جهنم، قال فليذوقوه، فهو يبدأ معهم ويبقى عندهم، هذا فليذوقوه. واللام هنا لام الأمر وليس لام التعليل، لأن هنا ساكنة، وإذا جاءت اللام الساكنة فهي لام أمر، لا تكون لام التعليل. فليذوقوه أمر لخزنة جهنم أن يذيقوا هؤلاء الكفار من عذاب النار، قال هذا فليذوقوه. إذن فهي لام ماذا؟ فهي لام الأمر وليس لام التعليل. هذا فليذوقوه، أليذوقوه هذا العذاب. ما هو؟ ذكر الله عز وجل صنفه وشكله، قال حميم وغساق. الحميم هو ذلك الماء الذي يكون في نار جهنم شديد الحرارة، وهذا الماء لا يأتي إليهم هكذا أو يشربون منه فقط، وإنما يؤتى لهم به بعد أن يطلبوه، كما قال الله عز وجل في الآية التي في سورة الكهف: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وبئس الشراب وساءت مرتفقة. إذن بعد الاستغاثة، والعهد بالإنسان أنه إذا استغاث وطلب النجدة أن يؤتى أو يأتيه الناس بما يفرج كربه ويزيل ألمه، ولكن هؤلاء إذا استغاثوا جيء لهم بهذا الماء، إذا صب عليهم فإنه يشوي وجوههم وينثر لحومهم ويذيب جلودهم. هذا هو الحميم الذي هو الماء الحار الذي يسقون منه، هذا إذا رمي على وجوههم، قال تعالى يشوي الوجوه بئس الشراب. وفي آية محمد أنهم إذا شربوا ما يحصل لهم؟ تتقطع أمعاؤهم به، قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يعني هذا إذا شربوا. إذن هم يعذبون به مرتين، المرة الأولى إذا أرادوا أن يستغيثوا فجيء لهم بهذا الماء يصب على جسومهم فيذهب بلحومهم وجلودهم لأنه يشوي وجوههم، وإذا شربوه لم يرتبوا ولم يبعدوا العطش عن نفوسهم بل يقطع أمعاءهم، قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا هو الحميم، حميم وغساق، هو الماء الحار، إذن لا يسقونه هكذا بسهولة، وإنما بعد أن يستغيثوا يؤتى لهم بهذا الماء، وهذا الماء يزيد في عذابهم لا شك، لا ينقص عنهم من حار جهنم شيئا بل يزيد في عذابهم، ولو علموا أن ذلك يحصل لما طلبوه، ولكن لما طلبوه وسألوه جاءهم هذا الماء الحار الشديد الحرارة. قال الله عز وجل حميم وغساق. غساق أهل التفسير هنا اختلفوا في ذكر معناه وحتى في قراءته، لكن القراءة في ذلك صحيحة، يعني قراءة سبعية، فقرئ بغساق بالتشديد وقرئ بغساق بالتخفيف، وكلاهما صحيح لأن قراءة السبعة غساق، حفص وحمزة أظن والكسائي قرأوا بالتشديد وقرأ الآخرون بالتخفيف وغساق. غساق قال بعض المفسرين أن معنى الغساق هنا الزمهرير، الزمهرير هو ذلك البرد الشديد في مقابلة الحر الذي يحرق أيضا أبدانهم وجلودهم، أو يلسع أبدانهم وجلودهم، يعني ليس ذلك البرد الذي يخفف عنهم ألم الحرارة بحيث أنهم إذا جاءهم ذلك البرد تنخفض شدة الحر فيقل ألمهم أو يزول ألمهم، لا، وإنما يأتيهم في مقابل الحر الشديد البرد الشديد الذي هو الزمهرير، لأن جهنم فيها زمهرير، فيها برد شديد كما أنها فيها حر شديد. ولا شك أن الشيء إذا انتقل إلى ضده كان أيضا شديدا في الألم، لأنه إذا جاءهم الزمهرير وهو البرد الشديد تمنوا أن يعودوا إلى الحر، وإذا جاءهم الحر تمنوا أن يرجعوا إلى الزمهرير. فبعض العلماء قال أن الغساق المراد به هو الزمهرير، وقال بعض المفسرين هو الذي انتهى برده، يعني شديد البرودة جدا، والذي سمي بالزمهرير. وبعضهم قال الغساق هو المنتن، يعني الكريه الرائحة. وبعضهم قال أن الغساق المراد به هو ذلك الصديد والقيح الذي يسيل من جلود ولحوم المعذبين في النار، وذكر بعضهم حتى ما يسيل من فروج الزناة، يعني كل صديد وقيح وكل ماء ممتهن منتن يسيل من جلود هؤلاء الكفار يجتمع لهم في حوض فيسقونه، أي يشربونه، يعني من صديدهم، لأنه قالوا بأن الغساق مأخوذ هنا من الغسق، أي الذي يغسق، أي الذي ينصب، الذي ينصب، ولهذا يقال غسقت عينه إذا انصبت. فالله سبحانه وتعالى يعذبهم بهذا العذاب الذي هو صديد وقيح أهل النار، يجمع لهم ثم يسقونه كما يسقون الحميم. وبعضهم قال أنه الزمهرير، والصحيح أن يقال مع أن هذه التفسير مقبولة أن يفسر هنا الغساق بأنه هذا القيح والصديد، ولا يفسر بالزمهرير، لأن الزمهرير سيأتي ذكره بعد ذلك تلميحا وليس تصريحا، لأنه قال بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وآخر من شكله أزواج، ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى قوله وآخر من شكله أزواج، قالوا هو نوع آخر غير الحر الذي يكون في مقابل وهو الزمهرير، وإن لم يأتي له ذكر. والغساق يفسر بأنه ما هو؟ بأنه الصديد والقيح الذي يخرج ويسيل من جلود ولحوم الكفار. وأصحاب هذا الرأي استندوا إلى حديث رواه الإمام أحمد في المسند، وسنده صحيح وسنده حسن كما قال المحققون لمسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن دلواً، دلواً تعرفون الذنوب، أن دلواً من الغساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا، يعني دلو واحد، دلو يعني حجمه محدود، يصب ويكب في هذه الدنيا لأنتن أهل الدنيا جميعاً، يعني تصبح الدنيا كريهة الرائحة، بهذا الدلو من الغساق. وهذا إذا صح القول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، تعين أن يفسر الغساق بأنه هو القيح والصديد، ولهذا من المفسرين من لم يذكر إلا هذا التفسير. ومن قال أنه المنتن يصدق عليه، لأن الصديد والقيح منتن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن دلوا من الغساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا، يكون تفسير الغساق هنا بأنه الصديد وبأنه القيح والذي يسيل من لحوم الكفار المعذبين، لكان هذا التفسير هو المتعين وهو الراجح. إذن هناك ألوان وأنواع وأشكال من العذاب. الحميم أولا جهنم يفتريشونها وهي شديدة الحرارة، ثم بعد ذلك الماء الذي يسقونه في نار جهنم وهو الحميم، ثم الغساق أي الذين يشربون ويعطون من هذا الصديد ومن هذا القيح الذي يسيل من لحومهم. وبعض المفسرين قال هي دموع الكفار تجتمع في حوض ويسقى بها بعد ذلك الكفار. وبطبيعتها الدموع ليست بالشراب العذب الذي يرتاح له الإنسان، لأن الدموع فيها طعم الملوحة وطعم الحموضة تجتمع، فهي إذا اجتمعت وهم يبكون ثم يسقونها هذا لا شك أنه يزيد في عذابه. قال سبحانه وتعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق، ثم قال وآخر من شكله أزواج. آخر هذه قراءة، وهناك قراءة أخرى أخرى بالجمع، إذا ذكر إفراد وذكر الجمع. بعض العلماء قال يناسب أن يذكر الجمع هنا، يعني وأخر يعني ألوان أخرى من العذاب، لكن الذي ارتضاه ابن جرير وغيره من أهل التحقيق ذكر هذه القراءة يعني بالإفراد وآخر، يعني لون آخر من العذاب. قال وآخر من شكله، من شكله بمعنى من مثله، من شبيهه، من جنسه، من ضربه. أزواج، أزواج هنا بمعنى أنواع، بمعنى أشكال أخرى، يعني ليس هذا فقط هو العذاب أنهم يفترشون النار وأنهم يشربون الحميم ويشربون الغساق، بل لهم أنواع أخرى من العذاب. ذكرنا من ذلك أن أهل النار يمنون بالخروج، فإذا جاءوا ليخرجوا أعيدوا فيها. ولهذا لما يطلب أهل النار من مالك خازن النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك، يعني يسألون الموت، يطلبون المالك أن يقول لله عز وجل بأن يقضي عليهم فيموتوا. بعض المفسرين يقول بأن مالك لم يجيبهم، ولما أجابهم أجابهم بعد أن أمضى مدة كبيرة لكي يرد لهم الجواب، وهم كانوا يظنون بأن الجواب يكون في صالحهم، أن الله عز وجل سوف يقضي عليهم. بما رد عليهم؟ قال إنكم ماكثون، يعني ستبقون في النار تعذبون، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا قال إنكم ماكثون، هذا بعد الجواب قال إنكم ماكثون، لا يموت فيها ولا يحيا. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى كما قال الله سبحانه وتعالى. هنا قال وآخر، يعني جنس آخر من العذاب، من شكله أزواج. بعض المفسرين ذهبوا هنا إلى أن هذا النوع من العذاب هو الزمهرير، والزمهرير برد جهنم هذا موجود، ولهذا هذا الحر الذي نجده في الدنيا وهذا البرد القارس الذي يؤذي الناس في فصل الشتاء هذا كله من حار جهنم ومن زمهرير جهنم، لأن لها نفس في الصيف ولها نفس في الشتاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي نجد من البرد هو من زمهرير جهنم، وهذا الذي نجد من حر الصيف هو من حر جهنم، لكن شتى شيء قليل لا يكاد يذكر، نسبة قليلة جدا. قال وآخر من شكله أزواج، وهناك ألوان من العذاب أيضا كثيرة، الصعود والهوي في نار جهنم، وعذاب السموم، إضافة إلى ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية الحميم والغساق. إذن قال هنا وآخر أي من هذا العدد من شكله أي من جنسه أزواج، والأزواج هنا بمعنى الأنواع والألوان والأشكال. ثم قال الله عز وجل هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا يعني هذا الأمر هذا الذي حصل من العذاب من الذي يكون صاحبه؟ قال هذا فوج. الفوج هي الطائفة الكبيرة والجماعة الكبيرة، ولا شك أن أكثر الناس من أهل النار، أكثر الناس أكثر الخليقة من أهل النار، وأهل الجنة قليل بالنسبة لأهل النار. هنا قال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هنا حديث عن أهل النار فيما بينهم، عن الأتباع وعن المتبوعين، عن الكبراء وعن الضعفاء، عن الذين كانوا يصدرون ويأمرون بالكفر، وعن الذين كانوا يستجيبون للكفر ويتبعون ويقلدون. فذكر الله سبحانه وتعالى نوعا أو حديثا عن ما جرى بين أهل النار وهم في نار جهنم. ولذلك قال بعد ذلك في الآية إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وهم يختصمون، وهذا من العذاب أيضا، لأنه تتبرأ طائفة من أخرى وتلعن أمة الأخرى، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وكذلك الكبراء والضعفاء كل يتبرأ من جماعته. ولهذا قال الله عز وجل هنا في هذه الآية هذا فوج مقتحم معكم، يعني يكون الأتباع والرؤساء وكبار القوم في نار جهنم يعذبون، ثم يؤتى لهم بالأتباع يعني المتبوعون يكونون في نار جهنم، لأن هم الذين صدروا الكفر وهم الذين نشروا الكفر وهم الذين دعوا إلى الكفر، ولا شك أن هؤلاء هم الذين يعذبون أولا، كما أن العلماء والأنبياء الذين دعوا الناس إلى الخير هم أول من يجزيهم الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك أنصارهم وأتباعهم والمستجيبون لهم. فكذلك في الكفر الذي يدخل النار أئمة الكفر أولا، أئمة الكفر، فيأتي الكبراء الذين كانوا يصدرون الكفر ويدعون إلى الكفر ويشجعون عليه، يدخلهم الله سبحانه وتعالى نار جهنم. قال هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. لما يدخلون النار يأتي الله سبحانه وتعالى بمن كانوا يتبعونهم وهم الأتباع، فيحشرهم معهم يدخلهم معهم. هذا فوج مقتحم، مقتحم من الاقتحام، ولم يقل هذا فوج سيدخل معكم أو سوف يؤنسكم أو يجلس بجانبكم، يعني الله سبحانه وتعالى وصف دخول هؤلاء الأتباع بأنه اقتحام. والاقتحام فيه نكتة، وهي أنهم يدخلون وهم في شدة وزحام، يعني ما يدخلون وهم في راحة، لما يقول اقتحم الباب بمعنى دخلوا وهم في عدد كبير، هذا يزاحم هذا، كما قال الله عز وجل فلا اقتحم العقبة، ولا اقتحم العقبة يعني صعدها بشدة بزحام. فكذلك أهل النار لما يدخلهم الله سبحانه وتعالى يدخلون النار وهم يزدحمون وهم في شدة، وهذا في حقيقة عذاب، لأنه عناء كون الإنسان يدخل إلى مكان وهو في راحة أو يدخل في مكان وهو في زحام شديد. إذن هذا نوع أيضا من العذاب، ولهذا يستعمل هنا لفظ الاقتحام هذا فوج مقتحم معكم. قيل أن هذا خزرة النار هي التي تقول لهؤلاء هذا فوج مقتحم معكم، يعني أتينا بهذا الفوج سيدخل معكم. وبعضهم قال مقتحم معكم بمعنى أنهم من شدة السرعة يدخلون إلى نار جهنم كأنهم يرمون بنفوسهم فيها، ولهذا يقول اقتحم الباب بمعنى أنه جاء بسرعة ثم كأنه رمى بنفسه إلى ما وراء الباب، هذا هو الاقتحام. وقالوا السبب في ذلك أنهم لما يضربون بمقامع من حديد يخشون أن يصيب رؤوسهم أو يصيب رؤوسهم فيدخلون نار جهنم بسرعة حتى يتفادون هذا الضرب، لكن لا يدرون أين يذهبون. فهم إنما يدخلون نار جهنم لأنهم ليس لهم مكان وليس لهم جهة يلجؤون إليها أو يحتمون بها. ولهذا قال الله عز وجل عبر هنا قال هذا فوج مقتحم معكم، يعني هؤلاء الذين كانوا يطيعونكم سوف يدخلون معكم نار جهنم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار. من الذي يقول هذا؟ المتبوعون يعني الكبراء الذين دخلوا قالوا لا مرحبا بهم، يعني لما جاءوهم بالذين كانوا يتبعونهم قالوا لا مرحبا بهم، لا مرحبا يعني لا وسعت بكم، لا وسع بكم هذا المكان، لأن مرحبا مأخوذ من الرحب وهو السعة، لما تقول الإنسان مرحبا بك يعني قد وسعت لك الدار ووسع لك المكان فتفضل واجلس معنا، لكن هؤلاء لا يرحبون بهم يعني يريدون أن يطردوهم لأن يفكرونهم في سبب دخولهم النار، لأنهم هم الذين كانوا يدعونهم إلى الكفر ويدعونهم إلى الشرك بالله عز وجل. فإذا رأوهم وقال لهم الخزنة هؤلاء الذين كانوا من أتباعكم سيدخلون معكم نار جهنم، إذن فيقول هؤلاء المتبوعون يقولون ماذا؟ لا مرحبا بهم، لا نريدهم، إنهم صالوا النار، هذو رضوا بالكفر ولم نجبرهم نحن على الكفر، نحن دعوناهم ولكن هم الذين استجابوا، إنهم صالوا النار يعني الجميع. لكن بعد ذلك يجيب، وهذا هو التخاصم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فيجيب هؤلاء الضعفاء كما الله سبحانه وتعالى قصة في القرآن الكريم تخاصم أهل النار فيما بينهم، وقال كما في الآية الأخرى وقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قالوا إن الله قد حكم بين العباد يتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، فكل يتبرأ من هذا. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا لما قالوا لهم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار، تكلم هؤلاء الضعفاء قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، نحن أيضا لن نرحب بكم ولا نريد أن نكون معكم، لكن الله عز وجل قد حكم بين العباد، ولهذا ذكروا حجة لكن لم تفيدهم، قالوا أنتم قدمتموه لنا، والضمير هنا رجع إلى الكفر، يعني الكفر أنتم الذين صدرتم لنا هذا الكفر وحملتمونا على هذا الكفر وبينتم لنا هذا الكفر ورغبتونا فيه، وكنتم أنتم الذين عملتم على صدنا عن سبيل الله، أنتم قدمتموه لنا، ولكن هذه حجة ضعيفة لأن هؤلاء الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة بإنزال الكتب وببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، بدل أنهم كانوا يعترفون بأن الرسل قد جاءوا إليهم، ولهذا قالوا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعن كبيرة، وكانوا يتمنون يقول يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا. إذن هم يعترفون بأن الأنبياء قد جاءتهم وقد قامت الحجة، لكن لما كانوا مقلدة اتبعوا آباءهم واتبعوا كبراءهم فأضلهم السبيل، ولهذا هم لما قالوا أنتم قدمتموه لنا هذا لا يغني عنهم شيء من العذاب، لا يدفع عنهم العذاب، لأن هؤلاء الكفار دعوهم كما تبرأ إبليس من الناس، إبليس يوم القيامة يتبرأ من الناس يقول هم ما كان لي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا ما كان مني إلا أن دعوتكم وزينت لكم وأنتم الذين استجبتم وغيركم لم يستجب، إذن لا تلوموني فلوموا أنفسكم. فكذلك هنا قالوا أنتم قدمتموه لنا لكن ما نفعهم هذا، ولهذا قالوا فبئس القرار، القرار هو المرجع وهو المصير وهو المآب، فبئس القرار لأنهم سوف يستقرون في نار جهنم، وسمي بئس القرار لأنهم لا يتحولون عنه ولا يخرجون منه، كما قال الله عز وجل في الكفار خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض، خلود أبدا. ولهذا ذكر العلماء مسألة الجنة والنار هل يفنيان أو لا، والذين قالوا بأن الجنة أو النار تفنى باعتبار يعني النار التي أعدت للعصاة، أما النار التي أعدت للكفار بالله عز وجل هؤلاء النار لا تفنى، هؤلاء يعذبون فيها خالدين فيها أبدا كما قال الله عز وجل فبئس القرار، أن يستقرون فيها ولا يتحولون عنها. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما حصل لأهل النار فيما بينهم، تخاصم. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يقول هؤلاء الضعفاء ربنا من قدم لنا هذا، من قدم لنا الكفر، من حثنا عليه، من دعانا إليه، فزده عذابا في النار. لأنهم يريدون أن يدفعوا عن نفوسهم اللو، يعني هؤلاء هم الذين حملونا على الكفر، إذن من قدم لنا هذا، من حملنا هذا، فزده عذابا ضعفا في النار. وكأنهم يريدون أن يمنع الله عز وجل ما يفعل، مع أن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم الحجة ببعثة الرسل وبإزالة الكتب. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. والله عز وجل معذب الجميع بالتابع والمتبوع. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وقالوا، وهذا كلام الكفار فيما بينهم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وقالوا فيما بينهم بعضهم لبعض ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هم ينظرون في نار جهنم فيتذكرون أن بعض الناس ممن كانوا يعرفونهم ليسوا في النار. قال كنا نعدهم من الأشرار، كنا نعتقد ونظن أنهم ليسوا من أخيار الناس، أشرار ليسوا على دين صحيح ولا على معتقد سليم، كنا نظنهم من الأشرار، نعدهم من الأشرار، يعني ليسوا، لأنهم هم ما كانوا يعتقدون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ذلك الوقت، لأن بعض المفسرين قالوا في قوله وقالوا ما نرى رجال كنا نعدهم من الأشرار، أي أن أهل مكة لما يرون في النار لا يجدون من كانوا يستضعفونهم ويستذلونهم من أمثال صهيب وبلال وسلمان الفارسي، كانوا يظنون أن هؤلاء ضعفاء وأن هؤلاء لا قدر لهم ولا مكان لهم، فكيف لا يجدونهم في نار جهنم. والصحيح في هذا أن نقول أن الآية عامة، يعني كل الكفار يقولون هذا، يعني هذا في كل زمن ومكان، يأتي الناس الذين كانوا يكفرون وكانوا مع أناس كانوا يظنونهم أنهم على شر وأنهم على فساد وأنهم ليسوا على استقامة، لكن لا يجدونهم في النار. ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. اتخذناهم هنا هذا استفهام إنكاري يدل على ماذا؟ على التعجب. اتخذناهم سخريا يعني هؤلاء كنا قد جعلناهم سخريا، يعني موضع سخرية، كنا نسخر منهم، وقرئ هنا سخريا وقرئ سخريا، سخريا من السخر والاستهزاء، وقيل سخريا أنها كنا اتخذناهم عبيدا نستذلهم، اتخذناهم سخريا. أو يقال كما في قراءة أخرى كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا، يعني هؤلاء الذين كنا نعدهم من الأشرار كنا قد نسخر منهم في الدنيا. وإذا قرأنا بالهمز بهمزة القطع اتخذناهم سخريا، يعني كأن السؤال يقع من عندهم، يعني هؤلاء الذين كنا نظنهم أنهم من الأشرار أأتخذناهم سخريا، يعني جعلناهم في الدنيا مسخرا نسخر منهم، أم زاغت عنهم الأبصار. فإن لم يكونوا كذلك يعني زاغت عنهم الأبصار، ربما يكونون في نار جهنم لكن زاغت أبصارنا عنهم، يعني مالت فلم نراهم، فكانوا يظنون أنهم ربما هم في النار لكن لم يروهم لأن أبصارهم زاغت ومالت عنهم، والحقيقة ليست كذلك، لأنهم ليسوا في نار جهنم، ليسوا معهم، وإنما هم في جنات مكرمون عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، ولكن هم في الحقيقة ليسوا معهم، لا زاغت عنهم الأبصار ولا كانوا من الأشرار، وإنما كانوا من الأخيار وكانوا على هدى وصراط مستقيم. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك يعني هذا الذي وقع وحصل من رد الكلام بعضهم من بعض بين أهل النار هذا كلام حق، والحق بمعنى أنه سيقع وهو ثابت وهو صدق، لأن الحق هنا بمعنى الصدق، لأنه سبق أن قلنا أن الحق إذا ذكر في مقابل الخبر أفاد الصدق، والحق إذا ذكر في مقابل العدل في مقابل الحكم أفاد العدل. ولهذا لو قلت مثلا احكم بيننا بالحق يعني احكم بيننا بالعدل، لكن لو تقول أخبرني فلان بهذا الخبر وهو حق بمعنى أنه صدق، فهذا خبر إن ذلك لحق لأنه يفيد الخبر في المستقبل، إذن فهو صدق. فكأن الله عز وجل يقول لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يقع من حوار ومن تخاصم بين أهل النار وكل يتبرأ من الآخر هذا كله واقع، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، فهم يختصمون كما ذكر الله عز وجل عنهم في صور كثيرة في القرآن، أنه كما قال الله عز وجل عن ذلك الإنسان الذي ينقذه الله عز وجل من عذاب جهنم فيتذكر يقول إني كان لي قرين، قرين معنى صاحب ملازم لي، وكأنه كان يستهزئ به في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، ثم قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن يقع شيء كثير من هذا في نار جهنم بين الكفار أنفسهم بين الأتباع والمتبوعين، ويقع أيضا بين أهل الجنة لما يتكلمون عن أناس كانوا معهم في هذه الدنيا. ولا شك أن ما يقع لأهل الكفر لما يذكرون هؤلاء الذين استضعفوهم أو الذين كانوا يسخرون منهم هذا يزيد في عذابه، لأنك أنت لما تكون في الدنيا وقد ملكت هذا الإنسان وسخرت منه واستهزأت ربما لا تظن يوم من الأيام أن تنقلب عليك الدائرة، فيأتي اليوم الذي لا تستطيع أن تفعل فيه شيء محكوم عليك بالعذاب والقرار في نار جهنم، ثم بعد ذلك تذكر من كنت تستهزئ وتسخر منهم فتذكره وهو ليس معك الآن وهو في مكان آخر وليس في الحال التي أنت عليها، بل هو منعم مغدق عليه بالإكرام والتفضيل في جنات النعيم، وأنت في ذلك العذاب تصلى نار جهنم. فهذا الذي يقع الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم، ثم قال الله عز وجل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. هذه الآيات التي بعدها نرجوها إن شاء الله تعالى إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.